بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه والميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلينا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران، عند قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. يا بسيط، تفضل تفضل. في أن نعيدنا ابن مبارك بعد ما يعني بسرعة. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم، يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمونه فيما يجدون من نعته في كتابهم، يعني يعلمونه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فحاجوا فيه بالباطل. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، يعني دعواهم في إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا. والأصل فيها أنتم أأنتم. نعم. فأبدل من الهمزة الأولى هاء لأنها أختها. فأبدل من الهمزة الأولى هاء، نعم، لأنها أختها. نعم. عن أبي عمرو بن العلاء والأخفش قال النحاس: وهذا قول حسن. نعم. وقرأ قنبل عن ابن كثير: ها أنتم، مثل ها أنتم. والأحسن منه أن يكون الهاء بدلا من همزة، فيكون أصله أنتم. نعم. فيجوز أن تكون يعني نبدل الهمزة بالعين. أيوه. نقول يعني مثل ما قال ها أنتم، لا، نقول أحسن ها أنتم. نعم. ويجوز أن تكون ها للتنبيه. نعم. دخلت على أنتم وحذفت الألف لكثرة الاستعمال. يعني ها عليه الصلاة والسلام، ها أنتم. نعم. وفي هؤلاء لغتان: المد والقصر. ومن العرب من يقصرها، وأنشد أبو حاتم: لعمرك إنا والأحاديث هؤلاء لفي محنة أخرى لم تقلهم. هؤلاء، نعم. وهؤلاء نعم. هنا في موضع النداء، يعني يا هؤلاء. هذا سؤال قائل وأوسع معني. نعم. لعمرك إنا والأحاليف هؤلاء، يعني شاهد البيت هؤلاء، بس يعني عم يقول يعني هذا دليل أنها من العرب من يقصرها. يعني شو الفرق إذا أن هؤلاء أو أن هؤلاء، شو الفرق؟ يعني هذا سكون وهذا سكون. لعمرك إنا والأحاليف هؤلاء أو هؤلاء لفي محنة أظفارها، نسأل الله العافية على التشبيه، لم تقلمي، عم تخرمشنا نازل، نسأل الله العافية. إن شاء الله الله بيفرج عنا. صلى ظفيرة. نعم ويرفع البلاء. نعم. ويجوز هؤلاء خبر قدم للدعم لشع البلاء. نعم نعم سيدي. ويجوز هؤلاء خبر أنتم. أيوة. وهؤلاء ها هنا في موضع النداء يعني يا هؤلاء أذ مبعدين عن الحق يعني يا هؤلاء. ويجوز هؤلاء خبر يعني ويجوز هؤلاء خبر أنتم أو يعني أو أن تكون خبر أنتم يعني أنتم هؤلاء ها أنتم أنتم هؤلاء نعم أخوان ها أنتم هؤلاء أنتم هؤلاء. نعم عليكم السلام. تفضل. على أن يكون هؤلاء بمعنى الذين يعني اسم موصول وما بعده صلة له حاجتهم يعني. ويجوز أن يكون خبر أنتم ها أنتم حاججتم ها أنتم حاججتم. نعم. وقد تقدم هذا في البقرة والحمد لله. نعم. الثانية في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له. الثانية في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له. نعم يعني بما يجادل فيه. نعم. الحظر على من لا تحقيق عنده والمنع على من لا تحقيق عنده يعني ذاك منعناه من الأصل كمان والحظر يعني أخو المنع يعني. نعم. فقال عز وجل ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين ذلك؟ قال لعل عرق. فمن أين ذلك؟ ما هي؟ قال فمن أين ذلك؟ قال لعل عرق ندع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الغلام لعل عرق ندع. وهذا حقيقة الجدال ونهاية في اللهم صل عليه صحيح. يعني أنقذ المرأة يعني الرجل عم يسأل سؤال ارتياب يعني منين جاء هذا البلد لا أبوه لا جده أسود. نعم نعم. وهذا حقيقة وإذا يعني إذا بيخذفها أو بيتكلم فيها بده يجلى لهم بياكل قتلة. نعم. وهذا ما أكثرهم يعني يعني مو بس يعني بيتهموها وبيضربوها يعني اجوا لعندي يعني نسأل الله العافية يمكن اللي بيعذبوا هدول اللي بيتعذب يمكن ما عذبوا ما بيعذبوا مثل ما عذبوا المرأة وهي المخلوقة بريئة وحاولوا إسقاط الولاد يعني هيك سمعوها هيك بكلمات أنا طلع خلي علي منيح يعني قلت لهم يعني تعرفوا هذا يعني هذا البلد ليش معنا زي دي عملوه هيك كأنه كيس جهر إساط الولد وتدمي وكذا وكذا تقولون تعرفوا ليش بده يبقى لحتى ينتقم لأمه بس يكبر أمه حتحكي له تقولون تعرفوا الله ما سبحانه وتعالى ما بتقدر بتنزله يعني ومثل هيك يعني جزء عشر من الفعل اللي فعلوه مع المرة بتطرح بتسقط هذا ما سقط وما سقط ما سقط تقول له تعرفوا ليش شان هذا يكبر وينتقم من هذه عمل محلم وهذا. يعني من أخذوها لبيت يعني أهلها نسأل الله العافية ركبوا سيارة حطوها بالأرض ودايسين عليها، أي واحدة من الوحدات يعني. بس ما بدي أحكي يعني جيها من الشام، الله يهديهم يعني صوب النبك وديك الديرة يعني. نعم، فما يعني المرأة مباشرة يتهمها الإنسان. نعم، وهذا حقيقة الجدال. نعم، نهاية في تبيين الاستدلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نزهه تعالى من دعاويهم الكاذبة، فبين أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن مشركا. والحنيف الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة. وقد مضى في البقرة اشتقاقا، يعني وأنتم لستم كذلك. نعم، والمسلم في لغة المتجمل لأمر الله تعالى المنطار له. نعم، وقد تقدم في البقرة معنى الإسلام المستوفى والحمد لله. قوله تعالى: إن أولى الناس والمسلم في اللغة المتذلل لأمر الله تعالى المنطاع، منطاع يعني عم يجعل يعني صفة للمتذلل أو المسلم، أو خبر تاني المسلم هو المتذلل المنطاع، يعني صار يعني مثل ما نقول مطاوعة، يعني أطاع فصار كأنه هو منطاع، يعني كأنه جعله سبحانه وتعالى منطاعا المنطاع له لله. نعم، يجب أن نبدأ علمنا أنه مجهول المنطاع، ذلك نحن، لكن منطاع كأنه غاية، يعني كأنه مخلوق يعني مطيع، يعني كأنه بدون إرادة صار مبالغ. يعني المتذلل لأمر الله المنطاع لله، المنطاع لله يعني كأنه يعني خلق مطيعا لله، منطاع لله. ممكن نقول منطاع يعني، لكن نقول لأمر الله المنطاع له، نقول صفة المتذلل لأمر الله المنطاع له. نعم، ممكن نقول يعني المنطاع يعني يعني الذي الطاعة الذي تكون لله، يعني المنطاع لله. نعم، أنه المنطاع المسلم المتذلل لأمر الله المنطاع لله، يعني المسلم يعني ينطاع يعني يستجيب لله، المنطاع لله فقط يعني. نعم، قوله تعالى: إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أن أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك. كمان والله كمان. ولا تطع كل حلاف مهين، هدول منه تلاقي دغري مباشرة من عم تستجلبه وعم تستف منه دغري 10 أيام بأفى بعض رش ورش، هذا استدل أنه كذاب، معناته عم يقول لك أنه كذاب يعني حلاف مبالغة. سمعك ما عم حلفك، عم يسألها دغري أيمان أيمان، نسأل الله العافية إذا حلاف مهين. نعم نعم، وتلاقي عنده يعني نسأل الله العافية شو بدنا نقول يعني جرأة أو جآرة أو يعني قلة أدب، يعني تلاقيه عم يقلبوا الحق باطل. والله يا محمد لقد وعلمت أن أولى الناس هو، وعم يحكموا على سيدنا النبي، أنت بتعرف يعني في ناس مبطلين بهالشكل، يعني أخذها منه أنت بتعرف أنه هي إلي وأنا اشتريتها من فلان، وتلاقي بوقاحة في ناس هيك. نسأل الله لقد علمت، نسأل الله العافية. لا شو هالأمة اللي واجهها عليه الصلاة والسلام ونحن نواجهها؟ نعم شو هالإجرة تبعاتها يعني لهالأمة؟ هذول قريبين من هالأمة، أشوف أجير لمثل هيك ناس، في كتير من الناس أجر لهيك ناس. نعم نعم، قال لقد علمت أن أولى الناس بدين إبراهيم منك، لذلك بكره القرآن بكره الحديث وبكره الدين، لأنه بيكشفهم بيبين حقيقته بيسبرهم. نعم نعم سيدي. قال رؤساء اليهود والله يا محمد لقد علمت أن أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك، وإنه كان يهوديا فما بك إلا الحسد. فأنزل الله تعالى هذه الآية قد علمت إن أنه كان يهوديا، يعني إنه وإنه كان يهوديا، وما بك إلا الحسد بس. والحقيقة فأني تكلموا على أنفسهم بذلك، أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذول اليهود. نعم أولى بمعنى أحق، قيل بالمعونة والنصرة وقيل بالحجة. نعم للذين اتبعوه على ملته أولى معناه أحق، قيل بالمعونة نحن أولى الناس بإبراهيم، أحق بالمعونة والنصرة، وقيل بالحجة. بس هل والله يعني شايف كأنه يعني بعيد المعنى عن الآية، يعني أولى الناس يعني أولى من ينصر إبراهيم، يعني أولى بالحجة. أي كلمة أولى يعني بالمعونة، أولى بالمعونة والنصرة، وقيل بالحجة. طيب نعم، للذين اتبعوه على ملته وسنته. نعم وهذا النبي أفرد ذكره تعظيما له كما قال تعالى فيهما. هلا معناته إن أولى الناس بإبراهيم، هذا كلام الله، أولى الناس أحق الناس بإبراهيم يعني بالمعونة والنصر بالحجة، هي كما في شيء. للذين يعني هاي للذين، هذا تأكيد، اتبعوه للذين اتبعوه على ملة هذا أولى الناس بإبراهيم يعني، وأنتم ما لستم هكذا، أنتم بالعكس بالعداء. نعم وهذا النبي أفرد ذكره تعظيما له، أفرد ذكر سيدنا النبي اللهم صل عليه، فيعني عنا عليه السؤال سبحانه وتعالى عنا سيدنا النبي وبين أنه هو اللي يعني جادلوا وأنكروا عنه هذا يعني هذا النسب، ربي سبحانه وتعالى عناه بذاته تكريما له تعظيما له تكذيبا له. وهذا النبي أولى الناس، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. نعم. وقد تقدم في البقرة هذا المعنى مستوفى. نعم. وهذا في موضع رفع عطف على الذين. وهذا إيه؟ للذين، أولى الناس للذين، يعني معناته مرفوع. إن أولى الناس بإبراهيم للذين، يعني هذا خبر إن إيه؟ وهذا معطوف على المرفوع. نعم. والنبي نعت لهذا أو بدل. نعم. ولو نصب لكان جائزا في الكلام عطفا على الهاء في اتبعوه للذين اتبعوه وهذا النبي. نعم. والله ولي المؤمنين أي ناصرهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو نصب لكان جائزا في الكلام عطفا على الهاء، شلون بصير التقدير؟ نعم. إيه وهذا النبي، إيه عم يقول عطف على الهاء الذين اتبعوه، تبعوا مين؟ إبراهيم وهذا النبي. للذين اتبعوا إبراهيم، للذين اتبعوا سيدنا إبراهيم وهذا النبي، إيه الذين اتبعوه يعني اتبعوه، الذين اتبعوه شلون المعنى بده يصير؟ يعني اتبعوا سيدنا إبراهيم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوه للذين اتبعوه وهذا، واتبعوا يعني للذين اتبعوه وهذا النبي. مين اتبعوا؟ ليش؟ امتى اتبعوا؟ لمن اجوا بعد سيدنا إبراهيم. التابع بيكون إجا بعد الذين اتبعوا إبراهيم، اتبعوه وهذا النبي. اتبعوه وهذا النبي، وهذا النبي، اتبعوه وهذا النبي. نعم. يا الله سيدي الله، أنه يعني الإعراب يكون فرع عن المعنى، يعني اتبعوه، اتبعوه واتبعوا هذا النبي، اتبعوه واتبعوا هذا النبي، يعني اتبعوا. كيف اتبعوا؟ منين اجوا؟ يعني الذين اتبعوه، اتبعوه وهذا النبي، يعني سيد النبي اتبعوا. يعني ما يعني اتبعوا سيد النبي. نعم سيدي. يعني على كل حال الشيخ قال يعني بصير معطوف على والها مفعول به، بس يعني الإعراب يعني مو بس إعراب، يعني أنا ما يعني ما فهمت اتبعوه وهذا النبي، إلا يعني نقول لا تؤمنوا النبي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرنه، يعني اتبعوه يعني لهذا الميثاق، اتبعوه عند اتبعوا سيدنا إبراهيم واتبعوا هذا النبي. نعم. نعم سيدي. والله ولي المؤمنين أي ناصرهم. والله ولي، الولي يعني بمعنى الناصر. نعم. الله اللهم تولنا. نعم. والله ولي المؤمنين أي ناصرهم. فالإنسان لما نسأل الله العافية يعني بيتبع معصيته، بيتبع هوى، بيتبع هوى وبيتبع يعني نسأل الله العافية صديقه السيء، إذا له صديق معناتها الله سبحانه وتعالى هذا ما نصره خذله، نسأل الله العافية. لما بيتبع الإنسان نسأل الله العافية، يعني ما انتصر ما بدنا نقول شيء تاني أكثر منه. يعني الإنسان هوى، يعني اتبع شيء كان يهوى شيء، وهذا الشيء مو موافق للشرع، واتبعه معناته هذا ما انتصر. لكن من بيتبع ما أمر الله معناته هذا الله نصره. لذلك ربي قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكل مسألة هيك تصور إنه الله سبحانه وتعالى يا ترى بينصرني هون ولا ما بينصرني؟ لا إن شاء الله الله بينصرنا، بحكم الشريعة. إذا اتبعت الشريعة بيكون الله نصره وانتقلت من الظلمات إلى النور، وإذا ما اتبعت بيكون ما انتصرت، نسأل الله العافية. مو بس النصر بالمعركة، دائما. الله يرضى عن سيدنا الشيخ محدين ابن العربي، ربي قال قاتلوا الذين يلونكم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أي بيقول له تفسير، وأولى من يليك نفسك التي بين جنبيك. فأنت دائما بحرب أنت وياه، بجهاد أنت وياه. فشوف الجولات يعني ترى عم تنتصر فيها ولا ما عم تنتصر؟ إذا انتصرت يعني إذا خالفت معناته أنت انتصرت وكان الله وليا، وإلا كان الشيطان ولي، والشيطان يخذل. نسأل الله العافية، يخذل صاحبه. قال إني بريء منك، إني أرى يعني إني أخاف الله. نعم، فخذلوا للشيطان، بيخذلهم بالدنيا وبيخذلهم بالآخرة. وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا الخذلان، أما الله ما بيتخلى عنا. لذلك اللي بيكون يعني متبع لدين الله ومخالف شهوته هذا منصور. يعني كل إلك جولات كتير إلك، فعم تكون منصور ولا لا؟ يعني والمسألة بتكون على مستوى أدب ومستوى مكروه ومستوى حرام ومستوى كبيرة ومستوى مستوى. يعني وفرضنا ليه عم أكلها، إيه حقت الحالي عليها إلك مبلاها؟ إذا شفت النهم، هذا النهم اللي جاي عليه بلاه وبدون ما حدا يعرف، يشوف بعد منا شوف ما ألد يعني الشيء اللي بتطلع فيه. لاقي حالك رجال، أما أنا لا خلاص يا ضمير يعني بصير يعني بيتناسى إنه خلاص يعني انبسطنا وكذا، بس من جوا بتلاقي إذا كان يعني يعرف الله وإذا كان يعني ينظر لدين الله وينظر يعني لتزكية نفسه. أما إذا إنسان مو يعني مطلع هذا يعني بدون حساب، هذا أصلا يعني كأنه مو مكلف، يعني أصلا هذا نسأل الله العافية يعني عقله مكسوف عافانا الله. نعم سيدي. لذلك الإنسان إذا بده يتكلم، الله يرضى عن الإمام الشافعي أظن قال كان إذا عجبني الكلام سكت، إذا عجبني السكوت تكلمت. يعني دائما بجهاد، لأنه النفس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني بدك تحكي ليش بدك تحكي؟ زين يعني زين يعني شوف ليش بدك تحكي؟ راقبت الله أنت لمن عم تحكي؟ فالله يكرمنا. هذا الذكر مو ذكر المسبحة، هذا الذكر هذا محصول هذاك الذكر، تشحن نفسها وعندها وتستقيم. نعم، يعني مثل بعد دربوا يعني على السيارة، إجا يعني مشان إذا أجت السيارة إجا حدا دغري بينتبه وقف. إيه ممتاز. أما الدرب بالتدريب من أحسن ما يكون. وقت يعني بدنا نمتحنه والعياذ ولا عمل حادث، فات في شجرة، فات في شيء، معناته ما استفاد. هذا هيك الأصل. نعم سيدي. فالولي على الولي الناصر سبحانه وتعالى. فالله ينصرنا بكل جولاتنا إن شاء الله صغيرة والكبيرة ناصرهم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي يعني وخليل ربي مع عطف بيان يعني أبي اللي هو خليل ربي. أنت ما تقول أبي أبو فلان أبي اللي يعني يشتغل بالعلم أبي اللي حافظ قرآن. نعم إن ولي منهم وإن ولي منهم أبي وخليل ربي. نعم ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. نعم قوله تعالى ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون. نعم سيدي كان الحديث يفسر معنى السابق واتبعوا يعني ولي منهم أبي يعني وخليل ربي إن ولي وإن ولي إيش وقال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي. نعم أشو يعني يعني ينصرني يعني ينصرني ولا أنا أنصره يعني أدافع عنه يعني أنه ليس يعني ليس يهوديا وليس. نعم وإن ولي منهم أبي وخليل ربي. نعم يعني هم نفع عنهم الإيمان بالنسبة لليهود فليس يهودا لأنهم لم يتبعوا. نعم ما نصروه ما نصروا. نعم أما سيد النبي الله صلى الله عليه هو اللي نصر. نعم لذلك هو أولى. نعم صلى الله قوله تعالى ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهم حين دعاهم اليهود من بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. شوف لوين يعني سيدنا معاذ ألصق الناس برسول الله سيدنا حذيفة بيت سر سيدنا رسول الله وسيدنا عمار كلهم ألصق الناس معناته من باب أولى يطمعوا فينا لحنا يحاولوا فينا. نعم حين دعاهم اليهود من بني النضير يعني من كل أصنافهم إلى دينهم يعني كلنا عندهم هالمبدأ أنه يردوا الناس عن دينهم. نعم نعم وهذه الآية نظير قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. نعم ومن على هذا القول للتبعير وقيل جميع أهل الكتاب فتكون من لبيان الجنس. نعم ومعنى لو يردونكم أي يكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام والمخالفة له. فقال ابن جرير يضلونكم أي يهلكونكم. وعد الهلاك كلهم يعني يا بي لازم يكسبونكم نعم أو يهلكونكم بالفعل نعم نعم. ومنه قول الأخطل كنتم قد في موج أكبر نعم قدح الأتي به وقبل ضلالا نعم أي ضلونكم يعني هلك نعم. وما يضلون إلا أنفسهم نفي وإيجاب وما يشعرون أي يخطنون أنهم لا يضلون لا يصلون إلى أضلال المؤمنين. طيب وما يضلون إلا أنفسهم نفي وإيجاب نعم يعني حصر هذا نعم فإن هيك عمل وما يضلون ما جاء الأفلام إمشان حصر نعم ما قال ولا سير يضلون أنفسهم ويضلون أنفسهم لكن ما يعني ما بيأسوا عليه ما يضلون إلا أنفسهم نعم وما يشعرون نعم أي يفقنون أنهم لا يصلون إلى إضلال المؤمنين معناتها اللي عم يضلون هدول مؤمنين صف صار نسأل الله العافية وقيل وما يشعرون لذلك ما تعجبون هالتفاسير هاي أنه بتبين زيفه أنه هل عم ينضأن على الذي يضلونه أن ربي قال وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ليش يفطنون أنهم لا يضلون لا يصلون إلى إضلال المؤمنين يعني ما شعروا ما فطنوا أنه هذا المؤمن ما بيضل معناته اللي عم يضل هو غير مؤمن معناته صار نسأل الله العافية وما يشعرون أي لا يعلمون بصحة الإسلام نعم واجب عليهم أن يعلموا يعني شو وما يشعرون وما يشعرون أي لا يعلمون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أنهم أي لا يفطنون أنهم لا يصلون إلى إضلال المؤمنين وقيل وما يشعرون وما لا يعلمون بصحة الإسلام نعم واجب عليهم لذلك القيل يعني ضعيف هذا لا يعلمون يعرفوا يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وواجب عليهم أن يعلموا نعم ليش منين جاء وواجب عليهم أن يعلموا وما يشعرون منين جاء وواجب عليهم أن يعلموا يعني بالسالة ساعتان وما يشعرون يقول نفي بصحة الإسلام يعني أنا شايف مثل كأنه استفهام إنكاري وما يشعرون يعني ما يعلمون بصحة الإسلام لذلك وواجب عليهم وما يشعرون والحال أنه واجب عليهم أن يتعلم نعم لأنها عين ظاهرة والحجج ظاهرة نعم قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون نعم أي بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم عن قتادة والسدي لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يعني بصحة الآيات يعني المعجزات نعم وقيل المعنى وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مقرون بها نعم قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون اللبس الخلف وقد تقدم في البقرة ومعنى هذه الآية والتي قبلها معنى تلك وتكتمون الحق ويجوز وتكتم على جواب الاستفهام وأنتم تعلمون أنكم في موضع الحال نعم قوله تكتم قراءة سيدي يعني لا يقول يعني وتكتم على جواب الاستفهام يعني من جهة الإعراب مثل ما جاء قبل يعني نعم. قوله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يلا حاج له صلى والحمد لله رب العالمين يعني أخذنا شوي الله يبارك فيك. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اهدنا وسددنا وعصمنا ووفقنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم احفظنا فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظنا في كل شيء يا ذا الجلال والإكرام يا خالق كل شيء احفظنا في كل شيء يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.